أأرباب متفرقون خير، آلهة متعددة، تي متفرقون في ذواتهم، معنى متفرق في ذاته عليه، أهم مكررون ولا كل واحد منهم إله في ناحية زي لا إله كذا ولا إله كذا، طب إله كذا يبقى ضعيف في الناحية الثانية، يبقى تفرقهم دل على إيه؟ على نقصهم، لان ما دام تبرك ده مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي، يبقى معناها انهم ايه؟ ان ما فيهمش كمال. طيب او بالنسبه لك تروح لاي اله منهم تطوع اي اله، يبقى مش خلك لانه اتعبك. ولذلك ربنا يضرب لنا المثل، ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه؟ متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، عبد شركة واخدينه ناس شركة، وعبد واحد واخده بس. العبد اللي واخده شركة يراضي مين ولا يروح لمين ولا يسمع كلام مين ولا ايه؟ طب والعبد اللي عندي واحد يبقى مرتاح، ما فيش الا هو ده. اهو ربنا بيقول ان كنت ضرب الله مثلا وضرب فيه شركاء، ويا ريت الشركة متفقين، ده الشركة ايه؟ متشاكسين كمان، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ بيضرب لنا المثل بالامر الايه؟ المالوف المعروف. لذلك يقول ارباب متفرقون خير، ادنتم يا اصحاب الارباب المتفرقه المتعدده لجأتم الى صاحب الاله الواحد، فلو انكم اتبعتم منهج الله لما احتجتم الى تاويل، ولصرتم مثلي في الاحسان وفي افاضه الله عليكم من بعض اسرار ايه؟ اسرار كونه. ذلكما مما علمني ربي، يبقى مش ذاتية، وعلمني ربي ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وعملت إيه؟ تركتهم وتركت غيرهم ولا لا؟ تركت ده واتبعت ليه؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق كده والعقل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني ما يفحص الحكاية دي، لأن نشرك بالله من شيء دي تضعف إيه؟ تضعف اتجاهنا، لأنه هيبقى متجه لمين؟ وللآلهة المتعددة وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض فتنة. ده بيعمل بيقدر على دي ولا يقدرش على التاني، يقوم التاني اللي يقدر على دي ولا يقدرش على التاني يعلى عليه، تبقى الحكايه ايه بقى؟ معجنة. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. ومش من فضل الله علينا عشان يحبسه ويقول لنا خدوا دي المنهج به، ولكن قال لنا ابلغوه للناس، يبقى احنا وصف نتلقى من الله لنخبركم، يبقى من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ساعه ما تسمع كلمه لا يشكرون اعلم ان الامر الذي انت بصدده في مقاييس العقل السليم والفطره السليمه يستحق ان تشكر عليه، ولا تشكر الا على نعمه. يبقى انت لو فطنت الى المساله كان يجب انك انت ايه؟ تشكرنا على اننا بلغنا لك الايه؟ بلغنا لك المنهج. ليه؟ لان لما بلغنا منك المنهج نفعناك في حياتك الدنيا وفي حياتك الاخرى، وتلك مساله تستحق ايه؟ منك ان تشكر عليها. يا صاحبي السجن، صاحبي السجن كلمه صاحب معناها ملازم، الذي يصاحب يعني. وصاحبي السجن إن أردت أنهما في الإقامة يعني، أو أنت المصاحبين لي يا صاحبي، أنا إيه؟ الجمع بيني وبينكم في الصحبة إيه؟ لأن الذي يجمع في الصحبة في أشياء متعددة. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك ده عم زمالة حج، معرفة حج، أخوة حج، صحوبية حج، وده يقول لك ده زمالة مدرسة، ولذا زملت حي كنا فيها بعض في الله. إذن الشيء الذي يربط بين الاثنين ويخلوهم ويا بعض كده، إما أن تنسبه إلى المكان الإقامة، وإما أن تنسبه إلى الظرف الذي إيه؟ جمع اسمه. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تطرح السؤال على مقابلك

وخلاهم هم اللي يقولوا. قال بقى احدكم يسقي ربه قمرة والتاني ما واجهتهمش تماما. ودليل على ان الذي يحكم ليس في ذهنه الا الحكم، اما المحكوم عليه فليس في ذهنه، لان المحكوم عليه ده يبقى ينشا منه هوى، ينشا منه ايه هوى، يبقى اللي في ذهنه ايه الحكم. انا سمعت منكم، انا ما اعرفش ان كنت انت اللي هتتبرا ولا انا اللي اتبرا، اما احدكما فيسقي ربه ايه واما الاخر فيصلب فتاكل الطير ايه من راسه. يبقى اذن معنى هذا ان القاضي ساعه ما يكون ينزع هواه للذات ويخليه في موضوعيه الايه في موضوعيه الحكم. يا صاحبي السجن، اما احدكما فيسقي ربه خمرة واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن انه ناج منهما، كلمة ظن أنه ناجي منهما ترجع عنده أنه ناجي، لأن ما دام رآه بيعصر العنب يبقى حيزاول مهمته تاني، بيعصر العنب عشان يطلع خمر يبقى حيباشر إيه مهمته، والتاني مش حيباشرها، ده حيباشرها للطير مش حيباشرها للمين للملك. وقال للذي ظن، وكلمة ظن مش تيقن بقى، مفيش إذلال بالعلم، غالب ظن إن ده عينك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. الذكر هو حضور شيء بالبال كان له بالبال صلة استقبال، يعني قضية عرفتها الأول وبعدين فضلت في نفسك وبعدين افتكرته، تقول أنا افتكرت أن الحكاية دي حصلت كذا، يبقى افتكرت حاجة كانت حصل لها واقع معاك. الله، يبقى إذن الإنسان له استقبالات للإدراكات، استقبالات الإدراكات دي ما بتفضلش في بؤرة الاستقبال، لأن لو أي فكرة ظلت في بؤرة الاستقبال ما تجيش فكرة ثانية أبدا، لأن الذهن لا يشغل إلا بشيء واحد، فإن كان مشغول بحاجة ثانية مش هيستقبل، لازم دي تزحزح وتيجي معلومة ايه معلومة تانية، ودي كتروح فين في حشة الشعور. انت شفتش مثلا واحد لما اذا جئت بحجر والقيته في البحر وشبه رمية الحجر في البحر المركز ده دي بؤرة الشعور، تقوم تعمل ايه دايرة وبعدين الدايرة تكبر، اهي بؤرة الشعور عمال الخاص اللي استقبله ذهنك بيبعد عن ايه علشان تيجي حاجة تانية في المركز، وبرضه تعمل كده وتروح في حشة الشعور، مرة تبقى في حشة قريبة ومرة تبقى في حشة ايه بعيدة. الحشة البعيدة دي لازم تيجي لها يعني مسائل تخليك تفكر يا سلام ده كده انت كده بقى لها 20 سنة. طب ولا 20 سنة اذا كانت عندك فين بؤرة الشعور استقبلتها ودتها في الحشية البعيدة، لما جيت داعي المعاني في أشياء رحت فكرها جت على بؤرة الإيه على بؤرة الإيه الشعور. يبقى الذكر معناها إيه؟ إنك أنت تذكر حاجة كانت مرة في بؤرة شعورك وقت استقبالها، خلاص ثم جاءت معلومة ثانية خدت بؤرة الشعور وذكى زحزحت إلى حشية الإيه حشية الشعور على الأول، ساعة ما تذكرها تيجي لك. يبقى في حافظة بتحفظ المعلومات وفي ذاكرة بتسترجع الايه المعلومات. الانسان منا اذكرني عند ربي معناه انا وانت هو حصلت لنا كذا، لما تروح عند العزيز بتاعك وبتاع يبقى اقول خصال الخير فيه، طبعا اذكرني بالخير ولا اذكرني بالسوء؟ تقول والله ده كذا كذا كذا وعمل ويانا كذا وعمل كذا ليه؟ يعني تفكر الملك بموضوع اذكرني عند ربك. قالوا فيدي الكلمة دي خلتني وقعد في السجن بضع سنين. ليه؟ لأن دولي عملهم مع الله مباشرة لا بواسطة الخلق، دي ما تمنعش ان الغير ياخد الأسباب، انما ما دام انت قلت لهم لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتوا، دليل على انك مستقبل من الله ايه

والحيوانات تاكل الايه؟ العداد. ام قال لك ما دام الحيوانات هتاكل اللي في العداد، ما هو سواء اندرس ولا ما اندرسش هيبقى من، يبقى فزروه في سنبله، يعني السنبله اللي هي ايه؟ اللي فيها الوعاء، لان الحبه احنا نعرف ان لها وعاء ايه؟ وعاء ملازم اللي هي القشرة اللي احنا بنسميها ايه؟ الردة. لما نيجي نطحن الحب القمح مثلا يطلع ايه؟ الردة. والردة بيبقى كم نوع؟ ردة خشنة وردة مش عارف نمرة اثنين. وبعدين النقي اللي هو الابيض اللي في وسط، وبعدين له قشرة ايه؟ خارجية. القشرة الخارجية اللي احنا بنعملها ندرس القمح عشان نعمل ايه؟ ندريه ونخلي الحبة بقشرتها. يبقى فيه غلافين اثنين للحب. الغلاف الاول القشر اللي احنا ننفخه كده لما يجي يدريه، والقشرة الثانية القشرة المناسبة. الحق سبحانه وتعالى في تأويل الرؤية في الأولى بيقول اجعلوه في سنبله الأول، أدي السنبل. الثاني بقى اللي هي بتاعة القشرة يدلون عليها في آية أخرى، يقول لك إياك انك انت تقول ان دي القشرة التانية اللي على النقي بتاع الدقيق، اياك ان تقول عليها انها بس ان فقط حافظة. ده حافظة ودخل في كيماوية الغذاء. الناس بقى اللي كانوا يعني مطرفين او يعملوا ايه؟ يطحنوا وينقوا اسمها العلامة عندنا في الفلاحين. ايه العلامة؟ يعني الايه؟ الابيض الصرف. الابيض الصرف ده اللي تعرفه ازاي؟ اذا خدت منه معلقة ولا بتاع وتاكلها تقعد مليطة ببقك، انما ان ارقشتها بقشرها ما تليطش ببقك. في تفاعل ربنا عامله كده. ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب، قال والحب ذو العصف، ذو القشرة. ودلوقتي ابتدوا الى انهم دلوقتي يعملوا ايه؟ الغذاء الصح انك انت تطحن الايه؟ القمح وتسيبه بقشر ويا بعضه كده، مش تاخد الدقيق وتسيب البتاع. واللي بياخد بقى الدقيق النقي ده ويقعد ولازم حياته، ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى، عوض عوض اللي خدته. فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، هو ده اللي تدرسوه وتعملوه الا قليل. ليه؟ قال لك قال لك ما دام مقبل على سبع جاف ومقبل على سبع سنبلات هم، يبقى ما تفتحش بطنك بقى، كل على ايه؟ على قد القدر، الا قليلا مما تاكلون. ليه؟ لانك انت هتستقبل السبع سنين دي بتاع الزراعه دقب دي، هتعد لسبع سنين ايه؟ جد. اللي فيها الدقب دي هيجي فيها بعدها ايه؟ جد. فلما تفرد بطنك زي ما كنا كل سنه بناكله بقى ويخلصهم، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، المساله مش عايزه كده، لان دي ايه؟ إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد السبع اللي هتزرعوها ده، سبع شداد. معنى شداد يعني الجد فيها فيه شدة، ومعنى شدة يعني يجهد. وما دام يجهد ما كانش عندك من الحصيلة الأولانية تبتدي إيه؟ تموت جوعا. فإيه؟ اعصم بطنك شوية وخد على القدر الضروري علشان تستطيع أن إيه؟ أن تستبقي الحياة. لأن الأكل حاجتين اثنين، الأكل يا متعة يا شيء علشان يمر عليك ويديك قوة تقاضي بها الحياة. إحنا أغلب أكلنا المتعة، ولذلك ساعة ما نيجي ناكل يقول لك لازم تعملها حنيفة، حط شطة، حط توابل، حط مش عارف إيه، ده الاستمتاع مش علشان القوت. اللي عايز قوت بياكل زي ما ياكل بنزين، يقوم يعملوا سليق بس ومش عارف ايه ولا يحطش، انما دوك عايزه ايه؟ يبقى حاجه يعني يستطعمها كده ويستمخ منها زي ما احنا بنقول، واللقمه تطلع من نغشيشه ومش عارف ايه. دي هي اللي بيحصل. وبعدين كله يمر عليه ويديله فايده، ده موضوع اخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الحته دي، فكلوه هنيئا مريئا. هنيئ هتستطعمه ويبقى حلو، بس في حاجه تستطعمها وبعدين تتعبك بقى، تقول اديني قرص فوار، اديني مش عارف ايه، اديني الحموضه، اديني مش عارف ايه. هو هنيئ صحيح لحد ما اكلته ايه؟ انبسطت وتهنيت بيه، انما مش مريء. وفي فئه يبقى مريء وتاكله كده زي اللي بياكلوه خضار مسلوق ومش عارف، هو مريء يدي القوه، انما ايه؟ ما يستسقش، والواحد كمان اللي كان هو مالوش ملح. فربنا بيقول لك اكلوه هنيئا ايه؟